أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل حفظكم الله: هل يقال من شرب من الحوض لا يدخل النار لأنه قال لا يظمأ بعدها أبدا؟ يرجى لمن ورد الحوض وشرب منه لا يدخل النار، لأن هؤلاء دلت النصوص على أنهم من غير المحدثين، لأن الذين يذادون هم أهل الإحداث، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا، فهذا دليل على أن من ورد الحوض أنه من أهل النجاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى هذا الدعاء: اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة أو شربة لا نظمأ بعدها أبدا؟ هذا الدعاء الذي يظهر أنه مما لم يثبت، وإنما يكثر على ألسنة بعض الأئمة خاصة في القنوت، ويقولون أسقنا شربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا، وهذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس على الحوض، وإنما ورد أنه يرد عليه الناس. وثم إن التوسع في الدعاء بهذه الألفاظ: أسقنا من حوضه واجعلنا للصراط من المتجاوزين وثقل موازيننا وآمنا يوم الفزع وكذا، توسع في هذا الدعاء لم يكن من هدي السلف، وإنما يسأل الإنسان الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من النار، ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأما التوسع في هذه المقامات، وأن كلما ورد يوم القيامة يسأل العبد أن يكون يثقل ميزانه وأن يجعله من المتجاوزين على الصراط كالبرق أو أشد، ويتوسعون في هذا، لم يكن هذا من هدي السلف، ويخشى أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، وإنما الإنسان يعمل بشرط هذه الأخبار، وهو أن يكون من أهل السنة، يستقيم على طاعة الله، ويسأل الله الجنة والنجاة من النار، ويسأله أن يثبت قلبه على الدين حتى يلقى الله من غير تبديل ومن غير إحداث. أما التوسع في هذه الأدعية حتى إن الناس يبقون يعني لربما ما يقرب من يعني نصف ساعة وقل أو أكثر، هذا كله مخالف للسنة. كان بعض الصحابة كما نقل بعض المصنفين في القنوت أن قنوتهم لربما لم يتجاوز مقدار ما يقرأ بسورة الكافرون، ولا يتجاوزون ذلك إلا الشيء اليسير. وهكذا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الأدعية المجملة، لا يتوسع في الدعاء، فينبغي للناس أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحديث الحوض والكوثر على ما أفدتم ووجهتم يدل على أن الأمة موردان: مورد في الجنة لا يذاد عنه أحد، ومورد في أرض المحشر يذاد عنه المحدثون. يقول: ما توجيهكم لقول بعض العلماء أن الكوثر هو أصل الحوض فهو ينهل منه، أي الحوض من الكوثر؟ نعم، هذا كما جاء في ذكر الشارع أن الحوض يمد من الكوثر، وأن له ميزابان يعني يصبان فيه، فقيل أن هذا الفرع يرجع إلى ذلك الأصل، فأطلق عليه أنه الكوثر، وهو غير الكوثر الذي يكون في الجنة. فإذا ذكر الكوثر والحوض فالكوثر له معنى والحوض له معنى، وإذا قيل الكوثر يطلق على النهر الذي في الجنة ويطلق على النهر الذي في أرض المحشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذين أحدثوا وكانوا من أصحاب البدع ثم تابوا وأصلحوا من أهل التوحيد هل يمنعون من الحوض؟ إذا تاب الرجل فإن الله يتوب عليه، الذين تابوا يتوب الله عليهم من البدع ومن غيره حتى الكفر، لو أن الرجل كان على الكفر ثم تاب تاب الله عليه. واختلف في أهل الردة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ثم ارتدوا ثم أسلموا وحسن إسلامهم، هل لهم حكم الصحبة؟ وهذه المسألة ترجع إلى أصل مشهور عند العلماء أن الردة إذا وجد بعدها الإيمان والرجوع فهل يرجع الرجل لما كان عليه من العمل قبل الردة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومن ثمارها هذه المسألة، وهل تثبت الصحبة لمن آمن ثم ارتد ثم آمن، وكذلك الحج لمن حج قبل الردة ثم رجع إلى الإيمان، فهل يبقى له حجه أم لا بد أن يحج حجا آخر. المسألة هذه مشهورة يعني عند أهل العلم، ولكن بالاتفاق أن من تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البدع تتفاوت؟ وإن كان هناك تفاوت، هل كل من أحدث لا يرد الحوض؟ نعم، البدع تتفاوت تفاوتا عظيما، ففيها البدع المغلظة التي هي كفر من جنس الكفر والشرك، وهذه البدع مكفرة، وفيها بدع دون ذلك مفسقة، وفيها بدع دون ذلك، فالبدع متفاوتة، ولهذا البدع منقسمة إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الشارح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، فهل مثلت أرواح الأنبياء في أجسادهم وصلى بهم، أم بعث أو بعثهم الله عز وجل وصلى بهم؟ بل القول الأول هو الصحيح، أنه مثلت أجسادهم على هيئتها، وأما لو قيل بالبعث فإن هذا يدل على أنهم يبعثون ثم يموتون ثم يبعثون بعثا آخر، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام، أن هؤلاء الأنبياء مثلت يعني أجسادهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، وهذه الأجساد مثلت في صورة أجسادهم ولم يكن هناك بعث. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تنصحونه بقراءة كتاب البداية والنهاية؟ من كان من طلاب العلم الذين يحسنون الاستفادة منه نعم، وإذا كان يقرأه غير المؤهل والذي لا يميز بين الصحيح والضعيف، لأن ابن كثير رحمه الله يورد الروايات، وأذكر مرة أن أحد الوعاظ قام وتكلم كلاما سيئا في الفتنة التي وقعت بين الصحابة وفي حادثة الإفك، وأتى بأمور عظيمة، كان هذا في موسم الحج، فلما فرغ سألته: ما يعني ما هذا الكلام؟ قال: هذا كله من البداية والنهاية لابن كثير. قلت: ابن كثير ما التزم في كتابه أن يورد الصحيح ولا يورد غيره، فهذا الرجل قرأ من البداية والنهاية وأخذ ينقل كل ما ذكر ابن كثير، فهذه الكتب ينبغي أن تقرأ بفقه، وأن ينظر هذا القارئ فيما أورده الإمام مقرا له وما أورده على سبيل الرواية، فالكتاب عظيم لكن لمن يحسن الاستفادة منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجرد لبس الحلقة والخيط نحوهما شرك، أو يكون شركا إذا اعتقد صاحبها أنها ترفع البلاء أو تدفع؟ هذا فيه تفصيل، إذا اعتقد أن الحلقة والخيط أنهما ينفعان بإذن الله وأنهما سبب فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنهما يؤثران وأن لهما نفع فإن هذا شرك أكبر، وإذا لبس الحلقة والخيط كما يفعله بعض الشباب الآن ليتشبهون بغير المسلمين فهذه من المعاصي وليست من الشرك، كالذين يلبسون الأساور والخيوط متشبهين بغيرهم فهذا من التشبه بالكفار، وقد يكون من التشبه بالنساء، فالحلقة لبس الحلقة والخيط فيه تفصيل بحسب مقصد اللابس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة ينزل الأحاديث الواردة في